على آل وصحبه ومن قال صحيح رحمه الله تعالى: ومن لم يعطي الغسل بشيء مما تقدم حرم عليه في الصلاه والصلاه ونصف المصحف وقراءه القران، اي قراءه آية فصاعده. فله قول ما ورد قرانا ان لم يقصده كالبسمله والحمدله ونحوهما في الذكر، وله تهجيه وتفكر فيه وتهجيه وله تهجيه وتفكر فيه وتحريف شفتيه به ما لم يبين الحروف، وقراءه بعض ايه ما لم تطل ولا يمنع من قراءته متنجس الفم، ويمنع الكافر من قراءته ولو غفر الامام. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله والشارح أيضا، قال: الثاني أي من موجبات الغسل تغيب حشرة أصلية. هذا تعبير فقهي ولا تعبير نبوي؟ تغيب الحشرة فقهي، والصحيح ما نقول الصحيح، نقول التعليم النبوي ما هو؟ الاستفتان او الالتقاء الختان. نعم، الالتقاء والختان. طيب، تغيب الحشرة ايا كانت، يعني اصلية او قدرها، هل يوجب غسلا؟ للإسماء السؤال الجميل، ولو لم يمسن والدليل في هذا، وما ذكر هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام: الماء من الماء، وقول الله عليه الصلاة والسلام: إذا رأس الماء. شعبها الأربعة ثم جعلها في رواية مصر ختام الإسلام وقد وجب. أو في دليل آخر أنا وهذا حفظك الله، أنا وهذه ونركز حفظك الله. هذا دليل صريح، حديث التقاء الختانان ومس الختانان وتجاوز ختان الختان. طيب، حديث الماء من الماء عند مسلم، حديث أبي سعيد الخدري، هل هو ثابت أم منسوخ؟ هو لا شك أنه صحيح، لكن من حيث الدلالة هل هو منسوخ أم محفوظ؟ آية كم منسوخ؟ طبعا أقول ولا لو معنى باقٍ لا نستطيع أن ننسخه هكذا برمته، لو معنى من معانيه باقٍ. هاي شيء سلام أعز حفظك الله وفقك الله وحفظك الله. نعم، بمعنى أن النائم ينطبق عليه هذا الحديث، النائم لو رأى ماء بدل رأى منيا إذا استيقظ ولم يستبشر احتلاما مثلا، هل عليه غسل؟ جاءت لي الماء من الماء وغيره، حديث أم سليمة، حديث أم سلمة لما سألت أم سليمة النبي عليه الصلاة والسلام من المرأة تنجو الماء السلام، هل عليه غسل؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، إذا رأت الماء. واحذف الماء من الماء، والنسخ دائما يا مشايخ له معان في كل أصول الفقه، لا يلزم النسخ نسخ الحديث جملة وتفصيلا، قد ينسخ بعض دلالاته ويبقى بعض دلالاته، وهذا من الفقه. هذه الشريعة يعني تبين مقاصدها لعموم الأدلة من الكتاب والسنة. طيب، الآن يذكر لنا، قال: من لزمه الغسل. الغسل ولا الغسل؟ الغسل ولا الغسل؟ ها، يجوز هكذا. والفقهاء الغسل، وأكثر المحدثين وأهل اللغة على فتح الغين مع الجماعة الغسل، وكلاهما لغتان صحيحتان، كلاهما لغتان صحيحتان. طيب، السؤال الجميل، أنت أيها الفقيه تدري ما عليه أهل اللغة وهي لغة، وأكثر المحدثين من حيث الرواية والنقل أرجي معي الفقهاء في هذا المقام أفيدونا أفادكم الله. أنا قلت غير مرة لا بد لطالب علم كل فن أن يتقيد بمصطلحات أهل الفن، إن كنت بقيا تتقيد بمصطلحات الفقهاء، وإن كنت تتكلم في الحديث وصناعته جرحا وتعديلا وردا وقبولا وتشريحا وتعديلا تتكلم بمصطلح القول، وإن تكلمت في اللغة يعني بأنواعها سواء النحو والصرف فستتكلم بلغة القول، وهذه من الفقاهة والتوفيق. لربما تكون كبعض المصطلحات والكتابات إذا ما خاطبت القوم بمصطلحهم. فالفقهاء هنا بفتح الغير المعلمة أم بضمها؟ ها بالضبط، ولهذا نلقيها بالضبط لأنها روايتها، ولهذا النووي بن مجموع أنكر على من أنكر على الفقهاء بل جعلها لغة صحيحة صريحة الحمد لله. سلام. قال ما الذي مع الغسل لشيء مما تقدم من نزول المني مثلا الخروج المني التقاء الحشرة مثلا أو الدانا إسلام الكافر على رواية عن الإمام أحمد وصحيح ليس بموجب هو الطلاق وحيض ونفاس هذه أمور. قال من وجب عليه الموجب من هذه الأشياء فعليه التيت في أحكام شرعية جريدة ما هي حرم عليه الصلاة، أما حرمة الصلاة على من كان عليه يعني موجبا من واجبات الغسل فبالإجماع يحرم على الحائض والنفساء والكافر وخروج المني والتقى ختانا من التقى ختانه بختان فرج أن يمس أو أن يعبر أن يقرب الصلاة، لا تقرب الصلاة وأنت سكارى حتى لما تقولون هذا السكران عنده يعني ما هو موجب السكر عند قول فمن بل أولى هذه الموجبات. طيب الصلاة والطواف، أما الطواف على خلاف عند الحائض والنفساء على خلاف، وقلنا نحن لا يشترط للطواف الطهارة لا يشترط، وبينا لك البلاد وبينا ورجحنا هذا، لكن طواف المرأة الحائض والنفساء طوافها سبعة أشواط هل هذا يعد السلام نقطة ونقطة في المسجد الحرام ولا لا؟ يعد صحيح ولا لا؟ يعد إذا مثلا خرج مخرجا آخر غير الشراب الطهارة للطواف. نقول نحن نقول لك يا فلانة صوفي للحاجة لا سيما إذا شفتي فوات القافلة أو ما يسمى الآن الرحلة ها أو غير ذلك، لكن لبثها في المسجد هنا خلاف كبير، والصحيح بما أن رجحنا للمرأة الحاجة أنها تطوف على غير طور لها أيضا أن تطوف ما تلبث لهذه الحاجة، وهو مبين الآن أن هذا ما ذهب إليه الظاهرية ورواية عن الإمام مالك وهي أيضا عند أحمد فيما يخفى عنك ما ذكر ابن تيمية. طيب الصلاة والطواف ومس المصحف، المصحف والمصحف والمصحف تدريج الميم المهملة كلها لواء صحيحة. حرام على من لزم شيء من الغسل أن يمس المصحف، نحن تكلمنا يا مشايخ وأريد فقهاء أمثالكم أن المحدث حدثا أصغر هل له أن يمس المصحف؟ ما شاء الله الذي عليه حدث أصغر أم يريد حدثا أصغر هل له أن يمس المصحف؟ ما شاء الله ما شاء الله كثر ها يا أخي ليس لو ذلك فما يقول لي التفصيل في المسألة تفصيل عاشا جمهور الفقهاء وعلى رأسهم الأئمة الأربع يرون عدم تحريم مس المحدث عددا أكثر من باب أولى أكبر أن يمس المصحف، والذون يرون الذون هذه لغة صحيحة نصيحة عند هذين ها لكن من الذين يرون للمحدث أن يمس المصحف؟ عائشة ابن حزم ها حفظك الله ما شاء الله فقهاء. طيب لا ما نذكر الآن. طيب ونحن رجحنا ماذا؟ هاي شيخ قولا قول الأول قول الجمهور. وقلت ضاقت علينا كلمة ابن تيمية لابن قدامة هي التي جاءتني إلى هذا القول. من يعرفها؟ لولا هي لتجاسرنا على العلم الأربع. ليس مننا ولكن من اتباع ابن حزم الإمام. هاي شيخ نعم مو الإجماع يقولان على أنهم مخالف. وهذا فعل الصحابة أنهم يقول فعل الصحابة أنهم لا يمسون أو بعض الصحابة ثم ذكر قال وجمهور التابعين ولا نعلم لهم مخالفا. وقال ابن تيمية هذا فعلهم ويدل وإن دل لا يدل على أن القوم لا يمسون المصحف. ثم ها أنا أعود فأقول ليس به كبير دلالة بل أرجح وأعود أن للمحدث حدثا أصدر أن يمس المصحف. هذه كنت يعني أقول يا قريبا ثم رجحنا خلال فنحن لا نعود. والمثابة الاجتهادية المسلم وطالب العلم الذي تنازع حول بالله أن يتغير الاجتهاد. صحيح الاجتهاد تغير. والصحيح أن هذا لنا له توجيه لأننا وقفنا مع غير مرة وجدنا أن ترجيح ابن حزم أقوى قراءة للمحلة وترجيح البيان وكلام ابن تيمية نقل عن ابن قدامة 20% ابن قدامة أبو محمد عبد الله بن محمد المعيري الصالح إمام الحنابلة في زمانه هو بصر وبصيرة الفقهاء عند الحنابلة إلا أنه نقلا فيه نظر ثم تابعه ابن تيمية. وابن تيمية حمل الكلام يعني محملا جيدا قال ويظهر منه أن القوم لا يمسون المصحف وهم حدثاء. فهذا لا ليس دليل ليس دليل بل الأصل مس المصحف وعدم مسه يحتاج إلى دليل. فما ذكر من أدلة فهي ضحيفة. وهذا ما ذهب إليه ابن حزم وفند الآثار التي اعتمد عليها الأئمة الأربع وغيرهم. وهذا أسلم وأنا أرى أنه رفع مشقة ورفع حرج لمن عليه حدث أصغر أن لمن يمس المصحف بل يقرأ من المصحف وفيه توسعة. وهناك قواعد سنذكرها إن شاء الله في باب النواب في الصلاة أن الشريعة الإسلامية تتشوف فعل المندوبات وتغض الطرف عن بعض التقييدات والضوابط التي في الفرائض لا لشيء إلا تشويبا وتشريعا حتى للنفوس في فعل المندوبات مثل الصيام لك أن تصوم يوما نافلة من تصل النار إذا بدا لك ولم تسبق لكن ولا شرط صحيح. وأشياء كثيرة سنذكرها إن شاء الله في بابها. وهذا هذه قاعدة بل هي مقصد كما ذكر الشاطبي في الموافقات. نعم لكن نقرأ عن الصحابة ليس بذلك يقول لا نعلم لهم مخالف. فأنت أما تقول عن أحد الصحابة اثنين ثلاثة أربع وتثبت هذا السلام إذا ثبت هذه النصوص نحن نصوص الإمام أحمد يقول بهذا لكن ما ثبت هذا لم ينقل عن الصحابة بسند ثابت أو بأثر ثابت. ما هذا الباب؟ قال وقراءة القرآن. قراءة القرآن نعم هذا عليه الأئمة الأربع. أما الظاهرية يرون ابن حزم طبعا عن شيخه داود علي وغيرهم أنهم يرون للمحيري حدثا أكبر سواء حاضر مساء يقرأ القرآن. وفي رواية عند الإمام مالك أن أي نعم الأجل حاضر ومساء والجنوب الأئمة الأربعة ما يرون يحرمون عليه قراءة القرآن هذا الصحيح لكن الحزم أطلق هكذا. ففي رواية الإمام مالك وهي رواية حكاها ابن تيمية عن الإمام أحمد وشيخ الإسلام رجحها أن الحائضة إذا احتاجت إلى قراءة القرآن يجب أن تقرأ لأن الأدلة التي عليها القول ليست بتلك. في مقابل قوله عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن في شبيه أن يصحبي يوم القيامة قول عليه الصلاة والسلام تعاهدوا هذا القرآن برواية إذا أصل القرآن والذي نفسي بيده لا أشد تملكا من الإبل بعقولها وإلى غير ذلك حث ودلالة وأمر بملازمة القرآن. فقال شيخ الإسلام إذا خافت الحائض النسيان أو فوات من استحضارها للقرآن قال لها ذلك. وقوله له قول المجموع ونقل أيضا البعري قال ويجب ونقله ابن مبلع في الفروع قال فقال تقي الدين يعني إذا خافت جزد وكون يعني يرى الوجوب القوة منزع وقال يعني عزاها إلى أنها رواية للإمام مالك وحسبك بالإمام مالك وهذا قول صحيح. أما الجنوب فأمره بيده له أن يغتسل متى شاء ما يمنع مانع في الجملة على الأصل فليس له أن يقرا لأن رفع الجنابة بيده له أن يرفع جنابته متى شاء فلن أقول له اقرأ وأنت جنوب لا لكن الحيض هل رفع حيضها بيدها لا فمن النساء من تبقى تنفر إن شاء الله من تبقى يعني نصف شهر 15 من 7 أيام بعض النساء الواحد منا إذا ما قرأ قرآن طويل فترة يتملك القرآن إذا خافت لا سيما إذا كان حافظة أو تحفظ بعضا من الآيات تخشى فواتها ونسيانها فلها أن تقرأ القرآن. أما الجنب فالأمر بيده جنابته باستطاعته أن يرفعها فعليه أن يغتسل وأن يقرأ القرآن. أما إذا كان جنبا فليس له على ما ذهب إليه الأئمة الأربعة. قال وقراءة القرآن أي قراءة آية صاعدا لأن الآية عند أهل العلم يقع فيها الإعجاز وله قول ما وفق قرآنا إن لم يقصده كالبسملة بسم الله والحمد لله الحمد لله والبسملة مولود القرآن مولود القرآن فإذا حمد الله على الطعام والشراب وبعض الأحوال له ذلك لم يقصد به قرآن لأن إذا قصد به قرآن حيل على الله واتيان معاصر وجه لوجه خير عند الله من الحيل على الله والاحتيال كما قال اجمع على ذلك السلف وهذا فعل اليهود الذين يحتالون في فعل المعاصي على رب العالمين كما يقول العلم يعامل الله معاملة الصبيان عياذا بالله فالبسملة والحمد لله والحمقى لا وغير ذلك ونحوه مات الذكر وللمحرم والجنب والحاضر والنفساء ان يذكر الله كما صح عنه عليه الصلاه والسلام انه كان يذكر الله على جميع احواله واحيانه عليه الصلاه والسلام. ابن تيمية ذكر الكراهة للجنب كان الشيخ الإسلام تيمية مع الجنب يعني مضيق عليه يقول أن الجنابة تجري لو أن يرفعها فلا يتأخر ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سنذكر أن الجنب لا ينام إلا متوضي وإذا أراد أن يأتي أهله أن يعاود أن يتوضأ وإذا أراد أكثر شربا أن يتوضأ فالجنابة يجري صحيحة فلو أن يرفع جنابة بالاغتسال ثم يفعل وقال الجنب ليس له ذلك ذكر كراهة وانا والله اعلم ما اعرف احد سبق ابن تيمية لهذا ولكن شيخ الاسلام ما ذكر هذا الا وله سلف في هذا جهله من جهله مثلنا وعلمه من علمه مثل ابن تيمية. قال وله تهجي لان التهجي هو تقطيع الحروف يتهجى ما لم يقصد الحيله او ذلك التهجي هو تقطيع الحروف مثل الصبي او العالم او الانسان يتمتم ببعض الايات. قال وله التفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبن الحروف ما لم يخرج الحروف وقراءة بعض آية ما لم تطل الآية بعض الآية لأنه ما يحصل فيها الإعجاز بعض الآية ولكن نقول الصحيح إذا كانت بعض الآيات طويلة وهي وبعض الآيات منها ما هو جملة مفيدة يستقيم بها المعنى فنقول ما ينبغي وهذا أيضا عند الحنابلة ذكره الأنصار. قال ولا يمنع من قراءته متنجس الفم من سرع عياذا بالله في فمه من الدم او نجاسه هل يمنع من قراءه القران؟ لا لكن يستحب طهروا اظهركم فان مخارج القران كما قال علي وطهروا ماشي من هم يقولون هذا هم قالوا التهجي والتفكر وبعض آية هم عدلوا لما قصوا أيها الفقهاء حتى الفقهاء بعموم الشافعي والمالكي قالوا أن لا يستقبل الإعجاز قالوا بهذا ما لم تكن الآية طويلة بعض آية لا آية طويلة مثلا قصدوا الإعجاز لأن الإعجاز حقيقة ذكروا السيوطي في الإتقان ومن قبل الزرقشي في أيضا الإتقان في كتب البرهان تذكر أن الإعجاز القرآن آية سميت آية كذا كذا والإعجاز ما يكون إلا في آية كاملة هذا صحيح يعني التعيين صحيح أيمنا. لكن لو أن أحدا قرأ بعض آية ما نستطيع أن نقول أنه قرأ القرآن ولو قرأ بعض الآية وكانت يعني صفر صفرين دون آية نقول أنه ما تحقق فيها الإعجاز، لأن ما نستطيع نقول هذه الآية الله عز وجل تحدى بها كفار الكفار بعموم الإنس والجن منهم أن يأتي بآية، الآية تسقط على ابتداء وانتهاء، لها فاصل ابتداء وانتهاء، بعض ذلك ما تحدى الله سبحانه وتعالى، ما تحدى إلا بآية عشر آيات بمثله، ما تحدى لبعض الآية سبحانه وتعالى، لأن بعض الآية يستطيع أن يتكلم بعض الآية. نعم. الحربي؟ لا لا لا تفقه معناه هذا معجز. ثم أي بعض القرآن العرب تتكلم به، ثم نزل بلسان عربي مبين، العرب تتكلم بالقرآن، لكن جمعه ونظمه ووزنه وبيانه من حيث المعنى والمبنى ودلالته تعجب العرب عن هذا، تعجب العرب عن هذا. لو أحد من العرب مثلا ما يعرف له ذلك، ما يعرف القرآن، قال الحمد لله يقول واحد منا، يقولها الواحد منا وهي القرآن، لا الله ما تحدى بهذا، تحدى بنقمه أن يأتي يقل ما يمكن فيه آية مثلا. قال ويمنع الكافر من قراءته ولو رجع الإسلام، هذه مثلا مهمة، هذا بالاتفاق أن الإنسان الكافر ما يمكن من قراءة القرآن ولو رجع إسلامه، أنت تقرأ عليهم القرآن من أحد من المشركين سجارك رجل وحفظك حفظهم الله ثم أبلغ مأمنة، أنت تقرأ عليه القرآن صحيح؟ نحن الآن نقول الجنود المسلمين ليس له أن يقرأ القرآن صحيح؟ الكافر كيف تمكنه من قراءة القرآن؟ وهذه يعني الدعوة العريضة يعني ترجمة المصاحف الآن وتوزع على الكفار للأسف، يعني هم من الأسف أمريكا، إذا بغيت عن أمريكا فإحنا بخير، يعني أهم شيء أمريكا ويقرأ حداثة أمريكي وأمريكا سبحان الله، والترجمة الآن المصاحف الآن وتعطى القوم هنا فيها قرار وفيها ترجمة، ما نمكن الكافر إلا إذا رجونا فيه إسلاما نقرأ عليه، أراد أن يسمع شيئا من كلام الله، أما تلقى علم نسيم البغوي يقرأ هذا وغيره من السنة والفقهاء إذا علم منه عنادا مجادلة ما يجوز بحال الحال أن تسمعه كلاما طاهرا مقدسا كلام رب العالمين لهذا النجس الدنس الذي هو أضل من بهائمنا، فما ينبغي أن نتوسع في القضايا هذه ونترجم عشان ناقل الآخرين، لا ديننا عزيز. والناشئين الآن على كثرة يعني تراجمها وضيعها في الأسواق الأوروبية مثلا مبتذلة، يأخذ منها بدل تباع حينما تشاء، لكن القرآن لما هذه الأمة المحمدية أنها تحفظ القدس القرآن، حتى الكافر إذا أراد القرآن يراه بأم عيني نحرمه، نقول هذا الكلام عظيم مثل ما فعلت أخت عمر على جوال فيها نظر مثلا منع، وكان يريد يقرأ، فما نمكن الكافر من القرآن هذا، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يحمل القرآن إلى دار الحرب، ما نهى هذا في البخاري، ما نهى، فأمريكا الآن دار الحرب بإجماع عقلاء المسلمين دار الحرب، والأمة ما تبرأ ذمتها بقي صار من أمريكا وليقان مثل غيرها من زمان، بس على الآن انتشرت أمريكا والله ما هي ولا، فما يجوز بيع المصحف ووجود المصحف والأشياء دي، وللأسف يعني قدر ما ترجمنا وبيعنا وأعطيناهم وسلمنا رؤوسهم وقبلنا ما أيديهم ما زاد إلا شراسة قشرا، يعني ما خسرنا الدار ما خسرناها، في مقابل أضاعنا هذا الدين عزة هذا الدين، ما ينزل من الناس يرحم بنا، فلما احنا نفرح بهذا الدين اولا ونعرض هذا الدين بعزه، نعرضه بعزه، فالذين يحاولون من جهاد الطلب هذا ايش من جهاد الطلب؟ هو اصله واسه وراسه الدعوه، محمد عليه الصلاه والسلام كل دعوته جاء فلم ياتي الكافر لا يضره ولا شيء، اسلم يعرض عليه هذا الاسلام دين دعوه، أراد أن يسمع نسمعه كلام الله ونؤمن ما أبلغه ولا نتعدى عليه، هذا لا إكراه في الدين، والدين كيف سماحة وعرض واحترام مشاعر الآخرين، لا إكراه في الدين احترام مشاعره، لكن روى الجزية عن يد من تصرف أبيت السيف ها لا يحل لك هذا الهواء تستنشق والأرض انقطع قدمك النجس على أرض الطائرة هذه إن لم تكن عبدا لله رب العالمين، واحد من الثلاث هالكلام من الأصل. فالدعوة الجهاد أصله الجهاد هو الدعوة أصلها مجنون. الذي يفارق بين الدعوة الآن وبين الجهاد يظنون مغالطات بعد عن قضية فهم الجهاد الإسلامي. والذين اشتغلوا بالجهاد الدلع سبحان الله. الفقهاء ما اشتغلوا الجهاد ولا الله سبحانه ما أكثر ما ذكر جهاد الدبع الذي آية وآيته على بعض التفاسير لا حقيقة ما هي منصوصة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر جهاد الدبع لأن أكرمكم الله بهيمة الأنعام الحيوانات إذا هاجمت في عقلها هاجمت. الهندوس والبوذيون هؤلاء اليابان ولا الهند ولا أي دولة لو أردت أن أخذ شبرا من أرضهم لهاجموا وقاتلوا. جهاد الدبع حتى الحيوانات تحسنون تظن تجيك قواعد شرعية وأدلة وكذا وحسبنا الله ونعم الوكيل. الأمة الجهاد ذكر الكتاب والسنة في الأرقام سنذكر إن شاء الله في الترجمة هو جهاد الطلب أي طلب من أرض هذا الدين بسماحته وشموليته وما فيه من عدالة وسماحة إلا غير ذلك. ويمنع الكافر من قراءته ولو رجع إسلامه ولو رجع إسلامه. ما هو القرآن؟ هذه بعض آية بعض. وكان عليه الصلاة والسلام يعرض الدين هذا أسلم الإسلام بعض آية لهرقل عظيم الروم بعض آية يبين له الدين وذكر آية تدل على ما عندهم عن سواء عن الكتاب عن كذا. ثم بين عليه الصلاة والسلام يعني على في اسم الإسلاميين وغير ذلك فيقرب هذا الدين هذا إما برسل له عليه الصلاة والسلام ووسائل فيقرأوا أنه من مزقها قال مزق الله ملكه من يعني جمع البطارقة ولا وسائل غير ذلك يعرض الإسلام لكن ما يترجم القرآن فلا. وعلى الصلاة والسلام ما ترك من دعوة هكذا يا أصحابي قال في دعوة مراسلة فاكس والأنترنت رحنا الطهينة لا بس يرسل حتى تأتي الجيوش ها؟ منع القراءة يقولون هذه بعض الآية بعض القرآن ما هي ما هو القرآن لم يكن مقصودا لذاته لم يكن مقصودا لذاته. وهذا في دليل يعني كما نحن على أن لا ما يجب يعني رجحان عدم يعني طهارة المهدة في مسلم النصر إذا كان الكافر لو أن يمس بعض آية الباب أولى المسلم. وبينا هذا هذا محيط مسألة ثانية تفضل يا شيخ. ويعبر المسجد أن يدخله من قوله تعالى ولا يخذن إلا عبد في سبيل هاتين أي طريق أي طريق لحاجة وغيرهما على الصحيح كما مشى عليه بالإقناع وكونه طريقا قصيرا لحاجة وكره أحد اتخاذه طريقا. طيبا الآن العبور من المسجد بحاجة وغيرها سواء قال الإنسان أن يمر في المسجد أو لم يحتج ومن الجنب والحاجة والمرساء أن يمر لهم ذلك بحاجة أو بلا حاجة. وهذا معنيه الشافعي أحمد والشافعي والله إليك ما قد لكم ذلك فاستعون في هذا الباب. أما في مذهب أبو حنيفة نفس ما عليه الفقهاء إلا أنه يقول لا بد الحاجة. أما من اتخذ المسجد طريقا لا هو ما فقه الإمام أحمد كره الإمام أحمد أن اتخذ المسجد طريقا لكن الفقهاء يقصدون كما نص القرآن ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى اغتسلوا يعني قال الله لا يعني لا كل المسلم أن يعني يدخل المسجد ويبقى إلا عابر سبيل ولم يقيده بحاجة. الفقهاء لم يقيده علما أن صاحب زاد المستقنع قال لحاجة ثم اعترض عليه أبو الزغالة ولا لحاجة كما مشى عليه صاحب الإقناع أي أبو موسى بن أحمد أبو نجر حجاوي. قال وكونوا طريقا قصيرا حاجة حتى لو كان الطريق فيه قصير ويحتاج المسلم. أما إذا يطرق المسجد باب له بابان باب هنا وباب هنا ويصبح طريق فلا علم وفي الكريم. لكن إنسان أراد أن يدخل المسجد يعبر الجنوب عن حالة النفاس لهم ذلك بنفس القرآن. أما أن يتخذ طريقا هكذا جاء وعارضا فلا على شبه يعني اتفاق من القرآن ما ينبغي. وإن كان ظاهر الآية تدل على هذا لكن ابن أحمد قيد وأبو حنيفة قال لحاجة. والصحيح أنه ما يتخذ طريقا عادة لكن يمر به المسلم وهو خاصة الجنب هذا لا تطريقا وعادة إيه مرة أو ذلك. يقرأ ومصلى بعيد من مسجد لا مصلى الجنائز. أما المصلى العيد أو البناء خارج الأبنية يقولون هو مصلى المسجد، هذا في روايه عند الامام، وما رجح شيخنا الجهميه يعني. والدليل في هذا الحنابله يقولون قوله عليه الصلاه والسلام وليعتذر الحين يضوء المصلى، فبين انه مسجد، فلو لم يكن مسجدا لما منع النساء الحيض ان يعتزلن المصلى، واضح. لكن هذا فيه نظر دلاله، لما النبي عليه الصلاه والسلام لما منع النساء الحيض من البقاء في المصلى، هذا اخذ بعض احكام المسجد، ليس كل احكام المسجد، لا يلزم منهم المسجد، بل اكثر احكام المسجد ما تنطبق على المصلى. المصلى عن انسان يجعل مصلى ثم يغيره، يجعله مثلا مبنى، المسجد لا. والمصلى ما يلزم منه بناء واحترام ومقام، بل لو تقع فيه تمر فيه الكلاب، تقع فيه الانسان، المرور ما ياخذ حكم من هذه الاشياء. هذه روايه عند الامام احمد الصحيح، والله اعلم، ان المصلى لا ياخذ حكم المسجد، كونه وافق بعض احكام المسجد بكون الحجر يعتزل فلا يمنع هذا. دليل اخر يعني قد يستانس به كما رأى الله اعلم، ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تدخل الملائكه بيتا بجنب، الحديث عند احمد بن ماجه وفي صحته هذا صحيح انه حسن، ما يمنع ان وجود الحجر تمنع الملائكه، ما هذا المعنى اقرب. اما انك تحمل المصلى احكام المسجد المبني فوالله اعلم اشوفه مرجوح، الراجح ان المصلى ليس كالمسجد في الاحكام، وكون المصلى اخذ بعض من احكام المسجد لا يلزم ان ياخذ جميع احكام المسجد، بل هم الفقهاء يقولون بهذا، ما يقول ان المصلى ياخذ احكام المسجد بجميع الاحكام. مكان المصلى هذا لا منع، لأن هذا الباب الجلوس والصلاة الآن يجتمعوا ذكر لهم أن يصلوا في هذا المكان، علما في مسجد قريب يسمعون إذا ما يجوز لهم أن يصلوا جماعة، ما يجوز، لكن احتمال أن يتأخر عن صلاة الثاني يسلم يصلي هنا. فهم الآن ما جعلوا المسجد، والله أعلم، سألتهم قالوا هذا أهل المندوبين، لو أرادوا غدا يسوون مثلا قاعة شيء ما يمنع، لكن لو مسجد لا يحل لهم ذلك. بني مسجد لا، إلا بأحكام فقهية في مقابل يبنى مكان أوسع في كذا إلى غير ذلك. أقول ما أخذ أحكام المسجد. مصلى في المسجد. كيف مسجد مو بتاع مصلى؟ ما مصلى هذا مسجد. هلا ما هو على الإنسان قريب أو لاصق المسجد يحقق المسجد، ما حق ما مصلى. حين تبي مصلى النساء تبغى على مصلى النساء. الأصل مسجد. لكن موضع النساء، ركوع النساء، باب النساء، احنا نكتب على المساجد الان هذا من الباب مصلى النساء صحيح؟ لا يقصد هذا، هذا مصلى كلام فقط صحيح، مسجد النساء يعني او مكان موضع صلاه النساء في هذا المسجد، فانت النساء لا حكم صدق حكمت عليه بالله. اذا كانت نفس المسجد مصلى الشباب المسجد ما يمكن يكون مصلى جنب المسجد، ما يمكن حاله. هكذا هذا مصلى له آداب واحكامه، يكون خارج البناء، خارج العمران حتى يجمع الناس، ولا هذا الباب، هذا يسمى مصلى لغرض صلاة سنوية عيد أو شيء يصلى حسبه، تمام. أما الجمعة والصلاة الخمس في المدن كل حي له مسجده، فهذا الفناء سنذكر إن شاء الله في الصلاة الجماعة اللي خرج عند الفناء وعند الرواب وعند كذا وكذا الدرجة الآن، هل يأخذ حكم المسجد أو لا والأثنية والتسعة دي بينا إن شاء الله في الباب. أما صلى ذي قصد الفقهاء ما يمكن يكون عند المسجد ولا العبد بحسب إذا أحكموه احترموه له بابه وله مؤذنه وله شيء مسجد، إذا لا والله بس للصلاة ثم بعد ما ينتهي الصلاة يدخلون فيه يتفسحون فيه على مصلى، في بعض المدارس دخلناها قلنا مسجد متكامل له بابه واحترامه وله يعني إمامه، ما هذا الباب ياخذ حكم المسجد. اما اذا كان مصلى للصلاه يجتمعون في حسب ثم يتسلم من المكان في لعب كوره مثلا او رياضه او ما يسمى فسحه، هذا ليس مسجد بل هذا مصلى. شكرا. ولا يجوز ان يلبس فيه اي المسجد من عليه غسل بغير وضوء، فان توضا جاز له اللبس. وان توضا جاز له الحق. اما اللبس غير المرور، العبور قلنا يجوز بحاجه او بغيرها، بحاجه وغيرها لظاهر النص كما قال سبحانه وتعالى: ولا جلما الا عادل سبيل حتى تغتسلوا. اما اللبس وهو المكوث والبقاء في المسجد، هل للجنود والحائض والنبساء ان يمكثوا في المسجد؟ لا، هذا بالاتفاق. لكن الامام احمد الشافعي والظاهريه طبعا يرون هذا، عفوا بالاتفاق على الائمه الاربع، لكن الظاهريه لا، يرون للجنود والحائض والنبساء ان يمكثوا. لكن الامام احمد والشافعي يقول اذا توضا الجنود له أن يمكث في المسجد، لأن الوضوء يخفف من الجنابة. وهذا ما ذكره سعيد بن منصور في سننه حديث عطاء بن يسار، قال: رأيت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا. والحديث صحيح، وذكر عن غير عطاء بن يسار، ذكر عن غيره أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يدخلون المسجد جنبا إذا توضوا. فإذا هذا التخفيف هذا معناه الإمام أحمد الشافعي، والدليل صريح، وهذا عطاء بن يسار إمام شافعي كبير ينقل فعل الصحابة، فليس عندنا احنا عندكم من كرسول الإمام أحمد إذا نقل عن بعض الصحابة ولا نعلم لهم مخالف يعتبر حجة. وهذا الأصل إيش؟ الأصل الثاني من أصول الإمام أحمد هو النص ثم إجماع الصحابة واتفاق الصحابة إن لم يعلم له مخالف، والثالث إذا علم له مخالف يختار منه ما وقارب الدليل. إذا فعل الصحابة عنهم العلوم، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي. أما أبو حنيفة والظاهرية، أقول الظاهرية جواز، أما أبو حنيفة يرى ما يرى هذا. طيب، في المسجد من عليه غسل بغير وضوء فإن توضأ جاز له اللب فيه. وهذا أسلم الأقوال للأثر الذي قرناه عن عقاد يسار. قال يقرأ: ويمنع منه مجنون واستقرار ومن عليه نجاسة تتعدى ويباح به وضوءه وغسل إلا من مسجدهما، وإذا كان الماء في مسجد جاز دخوله بلا تيمم، وإن أراد اللبس فيه بالاغتسال تيمم، وإن تعدى الماء واحتاج للبس جاز بلا تيمم. أما ويمنع منه مجنون وسكران، السكران في النص لا تقرأ الصلاة وأنت سكران حتى تعلم ما تقولون. هل السكران أيما أقرب عقلك، السكران أم المجنون؟ السكران صحيح. فإذا كان يسمون القياس الأولى المجنون من باب أولى، المجنون من باب أولى إذا كان الله حرم علينا حرم على السكران الصلاة. وما معنى قول الله سبحانه وتعالى لا تقرأ الصلاة وأنت سكران؟ لا تقربوا الصلاة وأنت سكارى، ما معنى هذه الآية؟ عائشة دخول المسجد ذات الصلاة ها؟ يعني أخذ أسباب الصلاة مثلا ما شرط ولا إحنا ما رمقنا السكران هل يعقد الصلاة؟ بعيد جدا أن يشرط الصلاة أو لكن ما ذهب إلى الشافعي هو أكثر التفاسير أن لا يقرب مواطن الصلاة، موطن الصلاة لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى أي مواطن الصلاة، يعني الصلاة لا تصلوا الأساسية لها. أما السكران يصلي ما يقرب الصلاة حتى ننهى، ليس مكلفا، مثل أن نقول للسكران لا تقرأ القرآن وسكران ولا تصوم ولا تصلي، أصلا ما يقرب هذا الشيء، ما هو مرض ولا أقرب عن ثلاثة مجنون حتى يميل. وهذا السكران يأخذ حكمه جملة يأخذ حكم مرفوع العقل مرفوع القلم، فالمقصود أن لا يقرأ مواطن الصلاة. فالمجنون من باب أول القياس يسمى قياس الأولى، ولا قسام ثلاث مساواة ولا أدنى ولا أولى. نعم. ما يجوز أصلا ما يعقل هذا المجنون ما يعقل يحسن الصلاة يا شيخ عبارة عن ركوع وسجود وفاتحة أقصد السكران الذي يصدق لا تقول سكران يحسن ويعي ويقن هذه خارجة السكران هو أقل السكران أخذ من يشرب الخمور وهي مقامرة وتقفز العقل ما يحسن ما يفعل لكن لو فعل هذا صلى بغير مكان الصلاة ما تقبل منه ربع من القلم مؤاخذ هو ما يحسن ولا يعقل ما في همة نية لكن الآية ما قصدت هذا المعنى بعيد لأن هذا بعيد جدا ولو فعل الفاعل من السكارة لا يحمل عن الآية الآية يحمل على أن لا يقرب مواطن الصلاة هذا ظهر الآية والشريعة أرضع من أن تخاطب السكران لا يصلي لأنه سكران هذا أقرب كما ذكر الشاعر الأم نصره وقال عليه المفسرين عليه المفسرون ها ما لنا بس أقول لو حصل هذا لا الآية ما تحمل على هذا من باب أولى نقول أن لا يقرب مواطن الصلاة من باب أولى لا يصلي ولولا الله ما نمنع وإذا رأينا السكران يصلي نمنع أحد يقدر يستطيع أن يمنعه؟ لا لو رأينا أن يصوم ويصلي ويقرأ دعك القرآن ما نمنع يعبث في الصلاة لكن إذا دخل المسجد نمنعه إذا دخل المسجد نمنعه هذا الأمر ليس له الأمر لغيره أن لا يمنع أن يأتي مواطن الصلاة لو رأيت سكران في الصلاة رصيف يصلي الحال القبلة خلف ظهره تقول وجه وجهك على القبلة سكران لكن لو رأيته أراد أن يدخل المسجد تمنعهم تمنعها لا تقرأ الصلاة عنهم لا تقرأ الصلاة عنهم الصلاة حتى يتعلم وشك طيب قال بغير وضوء فإن إذا ويمنع منه الرجوع والسكران ومن عليه نجاسة تتعدى مثل النفساء النفساء لا تصلي تغتسل لكن إذا تخشى خروج شيء من النجس هذا أن تتحفظ وهذا فعل بعض الرسول في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما في ستر فكانت تعتكف وهي تصلي وكانت احيانا تضرب قسطا تحتها رضي الله تعالى عنها ما ماتت لكن معناه صحيح الصبيان الصبي الذي ما يؤمن يعني كثير العبد اما الصبي العاقل الذي من باب الفعل يتعلم هذا من الدين ان تاتي به وتعلم